بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و مهربان والمرسلات عرفا سوین بو فرشتانی بکاری چاک و درستو فرمان برداری هل دستن یک لدو یک فالعاصفات عصفا اروها اوانی که با گرج و گولی و خیرائی فرمانکانی خدا بجدهنن یا خود بو بایانی هل دکن و شار و دهاتی خدا ناسان کاول دکن والناشرات نشرا بو فرشتانش که هور بلاو دکنوا یا خود هموشتی چی کو بلاو پیدکن فالفارقات فرقا بوانشی که حق و ناحق لیک جیادکنوا فالملقیات ذکرا بو فرشتانش که پیامی خدا دگینن بخلچیو لخزمتی جبرائیل دا قرآن یان دگیان عذرا او نذرا بو اوی بلگب خنه دست ایمان داران نفامانیش بیدار بکنوا انما توعدون لواقع براستی امبلینو وادانی پیتان ددرید هر پیش دید فإذا النجوم طمست جاکاتیک دید استرکان رونا چیان نامینه وإذا السماء فرجت آسمانیش لد بیتو لیک دترازید وإذا الجبال نسفت كاتيك چه وكان هولدة چين رينو لجي خوان نامينو وردو خاش دبن وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل اروها كاتيك ديد پیغمبران كاتو شويني دياري كراويان بودادن ريد روبروي قوم كانيان دكرينوا اخو دزانن خلچينا لي پرسينوا بو سرو جيك دوا خراوا بيغمان بو روشي جاكر نبو داد غايشي الروا وما أدراك ما يوم الفصل جاتو تزاني روشي جاكر نبو داد غايي تر روشيشي سختو دجوارا ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالا لو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي برسين والنبو ألم نهلك الأولين باشا ونابينا تون بيشينان من لناو بردوا ثم نتبعهم الآخرين باشا اندوائنا كانيش بشوينيان دا لناو دبين كذلك نفعل بالمجرمين أربو شويش دكين لقل تاوان باران دا ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالا لو روجدا بو أواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي برسين والنبو ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم أي أو بو سرنجنادا آيا إيو من لآوي چي بينرخ دروز نكردوا إن جاء لجي محكم قايم دا نتفمان دا نناوا بو ماوي چي دياري كراو فقدرنا فنعم القادرون إن جاء إيما دا صلاة دار بوين بسر أوان دا آي تد صلاة داري چي تاچين ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالا لو روشدا بو أواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي فرسين والنبو ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا آيا إيما الزوي ما نكردو بهو كاري كو كرنوا بو زندوانو مردوان وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا أروها لسر قوي زوي چيوي لوتك بلند من دامز راندوو اوی سازگار من پیشکش نکردون بو خواردنوا ویل یومئذ للمکذبین هاوارو آهو نالا لو روشدا بو اوانی کبر رایان بپیغمبرانو قیامتو لی پرسین ونبو انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون دیکواتا ای خدا نناسان هستنو راکن بو اشويني براتان بينبو بدروتان دزاني انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب راكن درچن بو سيبري او دو كلا سيبرقيا لا ظليل ولا يغني من اللهب نسيبرا تال سايدا بحوينوا نلبلي سي آقري دو زخدتان باريزيت إنها تضمي بشرر كالقصر براستي او آقرب بلي سيك فريدادات وكوشكو تلاريشي قورا مزنا كأنه جمالة صفر اروكو وشتري الزردي ميلو رشدا وينيت ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالا لو روشدا بو اواني كبر رايان ببيغمبرانو قيامتو ليه برسين ونبو هذا يوم لا ينطقون امرو ايترو روشيا كقسيان نماوو ورتيان لينايت ولا يؤذن لهم فيعتذرون مولتي جنادرين باكان بكن ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالا لو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين اما ايتر روشي تيا كرنويا ايومان لقل همون وكاني بيشودا كو كردوا فإن كان لكم كيد فكيدون جاگردتوان النخشيك فعلك أنجام بدن دجيمن أنجامي بدن ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالا لو روشدا بو أواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو إن المتقين في ظلال وعيون لولا شوا براسي دين دارو باريس كاران وان لجير سيبردا لبال كان ياو تافقا كان دا وفواكه مما يشتهون لهر جورم ميويك كارزو يبكن بويان آماديو بيش كشيان دكريت كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بيان دو تريد بخونو بخونوا نوشتان بيد لپاداشتي او كارو كرد وچاكان دا كأنجامتان دادا إنا كذلك نجزي المحسنين بيقومان ايما آبو شيوية پاداشتي چاك خوازان دادينوا ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالاللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليه فرسين ونبو كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ايوش اي خدان ناسان لدنيا دا بخونو كميك رابيرن براستي ايوات تاوان بارو تاوان كارن ويل يومئذ للمكذبين اوارو اهو نالاللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامته ليبرسين ونبو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خوغر بيان بوتريد كرنوش برنو ملكتو فرمان برداري خدا بن اوانا كرنوش نابنو ملكتش نابن ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالاللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامته ليبرسين ونبو فبأي حديث بعده يؤمنون باشا اود الرقانا اگر بم قرآن باورناكن بچو گفتارشي تر باور دكنو ايمان دهينن